أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ومن يكون له عاقبة الدار

ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.